في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد من هذا البرنامج بالعربي. دائما معكم نناقش قضايا الفكر والثقافة والمستقبل. أهلا بكم، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم. فريق عمل هذه الحلقة: أحمد شريف وعبد البديع فهمي، الإعداد والتقديم عبد الله محمود، وأشرف أفكار على الهندسة الإذاعية. بالعربي حلقة الأربعاء، إخراج هاني فؤاد. أيها الإخوة والأصدقاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة في قصر المعارض وفي العاصمة الجزائرية. اليوم افتتح اليوم الأربعاء الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في دورته 22. الصالون الدولي للكتاب بالجزائر أو معرض الكتاب الدولي بالجزائر افتتح اليوم ويستمر حتى 5 نوفمبر القادم. سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية بمشاركة 52 دولة وعرض لكتب وإصدارات حوالي 232 ألف عنوان وحضور 972 دار نشر عربية وأجنبية. ضيف الشرف في معرض الجزائر للكتاب هذا العام هي دولة جنوب أفريقيا. معرض الجزائر الدولي للكتاب حدث ثقافي كبير ومحفل ثقافي وإبداعي يحضره الكتاب والمبدعون من العواصم العربية والعالم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نطل على معرض الجزائر الدولي للكتاب ونتابع بعض فعالياته، ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في استوديو هواء صوت العرب هذا المساء شاعرة وأديبة جزائرية مقيمة في القاهرة، هي الشاعرة الأستاذة رزيقة الهضاب. أهلا بحضرتك أستاذة رزيقة. أهلا وسهلا بحضرتك، والشرف لي أني أكون معكم، لكن أنا محبة للأدب وهاوية فقط ومتتبعة لأخباره. نعم، أهلا بك وسعداء بأن تكوني معنا في القاهرة. حضرتك من فين في الجزائر؟ أنا من مدينة سطيف شرق الجزائر. مدينة سطيف أو سطيف؟ مدينة سطيف شرق الجزائر. جميل. يعني لو هتكلمينا عن سطيف، ماذا عن سطيف وماذا عن معالمها وماذا عن تاريخها، وعايزين نعيش في الحلقة دي الجزائر يعني. إن شاء الله. مدينة سطيف هي مدينة كانت تسمى في القديم زديف، ثم بعد ذلك سميت بمدينة سيتي فيس. تعتبر مدينة سطيف هي ثاني محافظة أو ولاية كما يقول هنا المصريون، محافظة بعد الجزائر العاصمة. تقع شرق الجزائر وتبعدها بحوالي 300 كيلومتر مربع. وهي تعتبر من أهم المدن في الجزائر اقتصاديا وكذلك. المعلم اللي ممكن يتزار في سطيف؟ سطيف لها معالم كثيرة لا نستطيع يعني أن نتحدث عنها في دقيقة أو دقيقتين. لكن سطيف هي واقع اقتصادي مميز بالنسبة للجزائر، رابط بين شرق غرب ووسط. كذلك هي المدينة الأولى من حيث الموقع والكثافة السكانية، التي في 2010 الإحصائيات يعني تقول أن حوالي 3 مليون نسمة، والآن هي أكثر. تتمتع سطيف كذلك باسم الهضاب العليا نظرا للمرتفع الذي تقع فيه على سطح البحر. كذلك فيها جبال وفيها أراضي خصبة وسهول. ومعروف اسم سطيف باسم مدينة الأرض الخصبة، أي الأرض السوداء، التربة السوداء التي يعني دائما أهلها يتمتعون بالفلاحة والزراعة وإلى غير ذلك. نعم سيزر زويق الهضاب الشاعرة الجزائرية، يعني أنا أعرف حضرتك لك إسهام شعري وإبداعي، ونحن بصدد الحديث عن معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته 22، ويعني شعار هذا المعرض جاء تحت عنوان الكتاب كنز لا يفنى. لو حبينا نترجم هذا العنوان أو تتكلمي عن الكتاب وأهمية الكتاب، وطبعا أنت لصيقة بالكتاب وبالقراءة دائما، يعني أنا أقول أن الكتاب هو جزء لا يتجزأ، ويجب أن يكون جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان، لأن بالمطالعة وبالحرف نرتقي، نعم، ونتعلم ونأخذ ما هو أفيد وما هو يعني جميل. المطالعة هي تعلمنا الصبر، تعلمنا كيف نرتقي ونتعلم ونواجه أشياء كثيرة، لأن لا يوجد يعني مجتمع لا يقرأ أظن، وأعتقد أنه لا يرتقي أبدا. نعم وأنا أفضل شراء كتاب بدل أي شيء آخر. عموما شاعرتنا الأستاذة رزيق الهضاب، نحن مستمرون في هذه الحلقة حول معرض الجزائر الدولي للكتاب، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن على الهواء من الجزائر الإعلامي الأستاذ جمال شعلال. الأستاذ جمال شعلال هو عضو محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا مساء الخير، مرحبا لك ولضيوفك ولكل أشقائنا وإخواننا في مصر. يعني سعداء بأن نتواصل معك في صوت العرب أستاذ جمال شعلال، وصاحب الإسهام الثقافي والبرامج الكبير، ويعني ونحن بصدد الحديث اليوم عن معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته 22. يعني كيف تتابع افتتاح هذا الحدث الثقافي الكبير في الجزائر؟ تحية مجددة، شكرا جزيلا على اهتمامكم وتواصلكم معنا. أنا في الحقيقة جد سعيد، لأن ما كنا نعتبره مجرد حلم منذ سنوات، وأنا كان لي الحظ أنني سافرت مثل الكثير من البلدان العربية، وكنت دائما ألاحظ، لا أقول نوع من القطيعة، ولكن نقص التواصل والتفاعل الضروري بين جناحي العالم العربي مشرقه ومغربه. وأنا سعيد أنه منذ 3-4 سنوات هناك دخل كبير من التواصل الإعلامي والثقافي بين بلداننا، والحقيقة أن الحديث عن وحدة وعن مصير مشترك لم تؤسس له أرضية ثقافية فكرية على مستوى الوجدان وعلى مستوى الأفكار وعلى مستوى الثقافة، فلا يمكن أن يتحقق فعليا على مستويات أخرى سياسية واقتصادية. فأشكركم جزيل الشكر يعني على اهتمامكم وعلى تواصلكم معنا وعلى تفاعلكم مع نواجد في الجزائر من نشاط ثقافي. يعني هذا دأب صوت العرب أستاذ جمال، يعني صوت العرب نعتبره لكل العرب، وهو نافذة نطل من خلال برامجه وفتراته الإذاعية على كل ما يدور من فعاليات ثقافية وفنية وسياسية وتنموية في عالمنا العربي الكبير. ربي يحفظكم. وأنا بالعودة يعني شكرا جزيلا بالعودة إلى صالون الجزائر. الحقيقة هذا الصالون بغض النظر عن منظميه وعن المحافظة، هو الآن منذ سنوات نقول بأنه أصبح أهم موعد ثقافي في الجزائر، ليس فقط كموعد ثقافي، يعني لعلمكم الآن أصبح هذا الصالون، نحن نسميه صالون أو معرض الجزائر الدولي للكتاب، هو أهم تظاهرات بكل أنواعها، بكل أنواعها يعني على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الصناعي والفلاحي. هناك مئات المعارض والصالونات تجري في الجزائر على مدار سنة، وفي قصر المعارض هذا الفضاء الكبير الذي يخصص للتظاهرات الكبرى يعني. نعم. صالون الجزائر اليوم أصبح أكبر تظاهرة من حيث الحجم، المساحة، عدد الزوار وعدد المشاركين. هذا يعطيك فكرة أنه هذا الصالون أصبح الآن موعد مرسخ في أجندة الجزائري وفي أجندة العائلة الجزائرية والمثقف والطالب والجامعي، أصبح الآن موعد تبرمج له ويحضر له على كل المستويات، وعرس كبير يعني، لم يبقى مجرد صالون لعرض كتب ولبيع كتب، أصبح الآن احتفال كبير وهائل للثقافة وللمثقف وللكتاب وبالكتاب. أعتقد أن الأسرة الجزائرية والأسرة العربية يمكن أن تقضي يوما كاملا بين أرجاء معرض الجزائر الدولي للكتاب، ما بين الندوات الثقافية والعروض الفنية ومراجعة الأجنحة والتعرف على الإصدارات، يعني في هناك محاور كثيرة يعني. صحيح، وهذا من خصوصيات هذا الصالون. احنا منذ سنوات وأنا كان لي الشرف أنني نشرت برامج حول الكتاب في الإذاعة الجزائرية منذ سنوات 94-95. كان لي برنامج يكون أميس، وكان من بين أحلامنا ومن بين أهم الأهداف التي كنا نركز عليها في رسالتنا الإعلامية أنه الكتاب يصبح منتوج، بين قوسين منتوج، يستهلك على مستوى كل الأصعدة، ليس لدى المثقف فقط أو تلك العائلة التي لديها رصيد في الثقافة أو مستوى علمي معين أو لدى الطالب الجامعي، ولكن أن يكون منتوج لدى الجميع، وأن نركز على فئة الأطفال. نعم. أن يصبح مثل هذا الصالون أن يصبح فضاء للعائلة الجزائرية. جميل. السنة الماضية كانت مصر ضيف الشرف في الصالون، وحضر الكثير من زملائنا وأصدقائنا الإعلاميين لتغطية الصالون. الشد أكثر شيء يشد الانتباه في صالون الجزائر الدولي للكتاب هو الكم الهائل من العائلات التي تأتي، يعني أباء أمهات أطفال، ونحن نركز كثيرا على هذه النقطة. نعتبر بأن الطفل الذي يأتي اليوم للصالون حتى وهو يأتي لكي يلعب، لكن هو سيعيش أيام بين أجنحة الكتب وبين دفاته. يعني كون أنتم بيرتبط بمعرض الكتاب، أعتقد أنه دي قيمة جميلة جدا يعني. أكيد، فنحن مصنع له وجدان، ولهذا نحن منذ 3 سنوات خصصنا جناح كبير في مئات العارضين المتخصصين في كتاب الطفل. نعم. ثم إلى جانب هذا الجناح نخصص فضاء في أكثر من 1500 متر مربع للأنشطة الترفيهية والتربوية والألعاب للطفل. فالعائلة لما تأتي إلى هذا الصالون، بالنسبة للأم أو بالنسبة للراشدين لهم أجنحة مخصصة، لكن الأطفال يجولون في الأجنحة المخصصة للطفل ونشد انتباههم من خلال الألعاب والأنشطة التربوية والترفيهية والتثقيفية. أضيف لك فقط أنه عندنا شراكة مع وزارة التربية الجزائرية، بحيث أن هناك كل سنة بين 50 إلى 60 ألف طفل يأتون من المدارس بشكل أفواج مبرمجة بشكل منظم لزيارة الصالون، ثم للمشاركة في الأنشطة التي تقام على هذا. فهو فضاء كبير مفتوح، العائلة لما تأتي يمكن أن تزور الصالون، أن تفطر، يعني تفطر، تتناول وجبة على الهواء الطلق، والمكان جميل جدا هناك. نعم. يمكن أن تكون له بعض الأنشطة التربوية والثقافية، وهذا كله يصنع فضاء خاص ممتع جدا للثقافة والإبداع. وأعتقد أنه يعني مكان انعقاد معرض الجزائر أو صالون الجزائر الدولي للكتاب في أرض المعارض، أعتقد أنه في مكان يعني حيوي ويسهل الوصول إليه والتقاء الأسر والتقاء الشباب. صحيح، هو هذا هو الفضاء يسمى في الجزائر بقصر المعارض، وتم تشييده في ستينيات القرن الماضي. صحيح أنه اليوم أصبح حتى لا يكفي من حيث مساحة العرض ومن حيث الكم الهائل. نحن نستقبل في هذا الصالون تقريبا حوالي 1.5 مليون زائر سنويا، يعني ونصل إلى في أوقات ذروة إلى حوالي 400 ألف زائر في يوم واحد. يعني السنة الماضية في يوم جمعة 6 نوفمبر كان يوم عطلة، استقبلنا 423 ألف زائر في يوم واحد. لكن رغم ذلك فضاءات العرض الفسيحة والكبيرة وفضاءات ركن السيارات وفضاءات الإطعام والتسلية، لأن الفضاء يعني تم تشييده خصيصا لاحتضان مثل هذه التظاهرات. نعم. أستاذ جمال شعلال الإعلام الجزائري وعضو محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب هذا العام، يعني الجميل في هذه الدورة اختيار شعار الكتاب كنز لا يفنى، يعني أعتقد هذا الاختيار جاء يعني بدراسة وإدراك لأهمية الكتاب وتأثيره في الوجدان العربي والجزائري والعالمي. أكيد، لأن أنت تعلم ما يحدث الآن في العالم من أزمات اقتصادية، من هذا ما يحدث الآن يؤكد مرة أخرى بأن الاستثمار الفعلي هو استثمار في الإنسان. أي دولة تريد أن تنجح، تريد أن تبني كيان سياسي اقتصادي ثقافي أن يكون لها مكان في التاريخ، لا أقول بين الأمم، أن يكون لها مكان في التاريخ، يجب أن تستثمر في الإنسان. الاستثمار الأول في الإنسان هو استثمار عن طريق التربية والتنشئة. أهم أداة في التربية والتنشئة هو الكتاب. الطفل الذي يقرأ، الطفل الذي يقرأ يدخل إلى عالم الفكر، إلى عالم الإبداع، إلى عالم الثقافة، نبني له وجدانه، نبني له أفكاره، نبني له ثقافته، نعطي له إمكانيات الانفتاح على العالم. نبني إنسان مثقف واعي متفتح مدرك لثقافته لتاريخه، متفتح على العالم، مدرك لما يجري في العالم. هذا الإنسان المتوازن هو الكنز الذي لا يفنى. بالتأكيد. أنت تعلم أنت بثقافتك وبمستواك تعلم، يعني لا أضيف لك معلومة حينما أقول لك ما حدث في أوروبا في بعد الحرب الأولى والثانية الكونية. يعني بلاد دمرت يعني على الكامل، مثل ألمانيا أو بريطانيا أو اليابان. نعم. لكن لما كان إنسان مبني بشكل قوي بمؤسس ثقافيا وحضاريا، استرجعت أساسها يعني بمجرد 10-5 سنوات عادت بناء كل شيء، لأنها لم تفقد، فقدت البنى التحتية والاقتصاد والأموال، لكن لم تفقد الكنز الذي لا يفنى. والنهاردة أصبحت الفكرة هي رأس المال، يعني أصبح يعني تكون الفكرة لابد أن يأتي من كتاب، وبناء الوجدان لا يأتي إلا من كتاب والشعر والأدب، فكل ذلك بناء لوجدان المتلقي، وبالتالي هو يعني رأس مال كبير. يعني صحيح. وحتى اليوم حتى ما نشهده، وحتى اتجاهات الاقتصاد اليوم، الاقتصاد في الجزائر مثلا واتجاهات سوق العمل، تؤكد بأن ما يعرف بقطاع الخدمات، وداخل قطاع الخدمات ما يعرف بقطاع التكنولوجيات الجديدة والخدمات المبنية على الثقافة والإبداع والتجديد. هذه كلها هي تحت الحيز أكبر فأكبر في مجال حتى صناعة الاقتصاد. يعني هذا دليل مرة أخرى بأن المستقبل سيكون للفكرة، للأفكار، وبالتالي للإنسان المؤسس. أستاذ جمال شعلال، الإعلام الجزائري وعضو محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب، يعني ما القسم أو المحور الذي دائما ما تقترب منه كثيرا في معرض الجزائر الدولي للكتاب وتعكف على متابعته بشكل يومي؟ يعني والله أنا في الحقيقة أشتغل على مستويين، مستوى الإعلامي، لكن أنا يعني أركز دائما على نشاطين، يعني وأتابعهما بشكل دقيق كل سنة. عندنا فضاء مخصص للنقاش المتعلق بما يسمى بالحوار، حوار الأفكار، حوار الديانات، وهذا السنة خصصنا له عنوان لطيف سميناه الإسلام والغرب، وسميناه رؤى متقاطعة أو نظرات متقاطعة. يعني وحرصنا أن ندعو مفكرين ورجال دين ومبدعين من الغرب ومن العالم العربي ومن الجزائر، حتى يكون لكل واحد منهم طرح أو رؤية من زاويته، كيف ينظر إلى الآخر، كيف استطاع أن يبني رؤيته إلى الآخر، كيف ينظر إليه، ثم كيف من خلال هذه النظرة يقوم بالبناء من المراجعة لذاته ولأفكاره. وأعتقد أن هذه قضية يعني أبرز قضايا الساعة. يعني هذه أبرز قضايا الساعة، لأنها تعبر عن حاجتنا لأن نفهم بعضنا، لكي يمكن أن نتعايش، أن نتعايش في بلد واحد، ثم نتعايش في هذا الكوكب. يعني ما نشهده من صراعات الآن داخل الأقطار الواحدة، ثم بين البلدان والدول، وحتى بين التجمعات الدولية، دليل على حاجتنا إلى أن نأخذ شيء قسط من الراحة، سأقول قسط من الراحة ومن الهدوء، لكي نستمع إلى بعضنا. هذا أحرص كل سنة على أن ننظم يعني في إطار هذا الرؤية النجوى من ندوات الصالون. لدينا فضاء آخر نخصصه لأدب الطفل، ونحن في إطار شراكة مع وزارة التربية في كل سنة نحرص على أن نعمق حضور الأدب والأدب الجزائري في كتاب الطفل وداخل برامج وزارة التربية. نعم. يعني نعتقد بأن الأدب يجب أن يكون له الحيز الأكبر، والقاعة الأدبية والكتابة الأدبية الحيز الأكبر داخل برامج الطفل، كتاب الطفل في المدرسة. نعم. الشراكة سمحت لنا أنه كل سنة ننظم ندوة، ونحاول أن نوسع حضور الأدب في المدرسة بالشراكة مع وزارة التربية، والحمد لله يعني ده شيء عظيم جدا. نعم. عموما الإعلام الجزائري الأستاذ جمال شعلال عضو محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب في دورته 22، سعدنا بالتواصل معك هذا المساء، ويسعدنا أن نفرد مساحات كبيرة لأنشطة وفعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب. شكرا جزيلا ونتواصل على خير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا وأنا أسعد. تحياتي. شكرا. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، وما زلنا معكم نتابع فعاليات وأنشطة معرض الكتاب الدولي في الجزائر الشقيقة في دورته 22. ما زالت معنا في استوديو هواء صوت العرب الكاتبة والمبدعة والشاعرة الجزائرية الأستاذة رزيقة بنت الهضاب. رزيقة بنت الهضاب، حكايتك مع الشعر والأدب، وعايزين نسمع شعر إن شاء الله. حكايتي مع الشعر، أنا أهوى الشعر منذ الطفولة، وكنت أسمع الشعر وأقرأ الشعر وكبرت مع الشعر. هل استوحيتي شعرا من سطيف؟ طبعا سطيف هي الملهمة الأولى بطبيعتها وجمالها، وكذلك كل ما تعنيه هذه الكلمة من رمز جميل في كل جمالها وأثارها و أرضها. من يعني الصيف هي مدينة رائعة جدا. كتبتي من خلالها شعر؟ كتبت من خلالها شعر. كذلك الهدوء الليلي الجميل الساحر. الصيف تقع يعني في مكان على ناحية الأطلس التلي لشرق الجزائر. يعني لها سهول ولها غابات ولها كل شيء يبيح يعني عظيم. بالشعر. يمكن رزيقة بنت الهضاب لها آخر أعمالها الشعرية بعنوان امرأة من الجزائر. حتى الاسم، أنا استوحيت اسمي من الهضاب وهو المنطقة العليا. هي بنت الهضاب ولا بنت الهضاب؟ بنت الهضاب كمنطقة عليا للصيفي. هو دائما أنا بتكلم على اسم حضرتك. نعم، بنت الهضاب. أنا رزيقة بنت الهضاب، انتماء إلى هذه المنطقة. جميل جميل. المنطقة العليا في الجزائر. نعم نعم. وهي تحب برودة شديدة في الشتاء. نعم. وتساقط الثلوج و طب خلينا نسمع خلينا نسمع قصيدة من قصائد حضرتك. نهدي من ديوان امرأة من الجزائر. نهدي هذه القصيدة بنت الجزائر إلى كل من يسمع بنت الجزائر الآن. نعم. امرأة تحمل على كفيها الشمس والقمر، وأنا بين المسافتين أبحث عن الدفء، وبالليل تحت كفها أسهر. فيا بنت الجزائر الحرة، ما قسى قلبي من البعد، وكل يوم أعشقك أكثر. جميل. أغنية الصبح منك بوح، وبين الحروف رائحة المسك والعنبر. شذى الأصل من الأوراس يمتد، تشهد له جرجرة بنت العرب والبربر. بنت الصحراء العزة أصلها، الحياء والخجل على خديها أثمر. حلو الطيب منك أكلها سنن لبن وتمر. فيا بنت الجزائر الحرة، أنا من تربة الشرق امتدت رائحتي، سنابل العزة والفخر أجد بحب بلادي في كل الأوطان، وأينما حللت أنا بنت الجزائر. جميل جميل جميل. شاعرة الجزائرية رزيقة بنت الهضاب. بنت الهضاب في الصيف. نعم، يعني برضو يعني يسمى الجزائريين كلهم يقولوا الهضاب العليا أو الصيف العالي. نعم. حضرتك كتبت ليه الشعر ولم تكتب الرواية؟ يعني يقولون إن المرأة أكثر حكاية وأكثر سردا، وربما تكون أميل لكتابة الرواية وليس الشعر. والله على حسب ما يفرض عليك الوجدان والخيال. يعني أنا في كثير من الأوقات ما يلهمني أن أكتب نصوص نثرية كما هو، ولدي خواطر وأستطيع أن أكتب الرواية. وإن شاء الله في المستقبل سأكتب الرواية، لأن تحتاج إلى صبر وخبرة فقط، ولكن اللغة موجودة والأدوات موجودة بإذن الله. حضرتك كمان متحمسة أكثر لكتابة الشعر الحر وشعر النثر. لأني أول ما كنت أقرأ كثيرا لنازك الملائكة، لسليمان العيسي من سوريا، لماري العجمي، لبدر شاكر السياب، عظيم. يعني نزار قباني. يعني الشعر جزء من حياتنا. نعم. منذ الطفولة. نعم. عموما نحن مستمرون مع رزيقة بنت الهضاب من الجزائر، وسنستمع إليك شاعرة، ولكن دعينا نتواصل مع أستاذنا الكاتب والناقد والأديب الجزائري الأستاذ الدكتور علي ملاحي، أستاذ النقد والأدب بجامعة الجزائر. مساء الخير دكتور علي. يا مساء الخير دكتور عبد الحميد البديع. يا أهلا وسهلا. تحياتي كثير. سعداء بالتواصل معك دكتور علي ومعنا في. وأنا معتز وممتن لهذه الثقة الخالصة والحارة. شكرا جزيلا دكتور علي ملاحي، ومعنا في استوديو هواء صوت العرب شاعرة جزائرية، ونتحدث عن معرض الجزائر الدولي للكتاب كأحد المحافل الثقافية المهمة في العالم العربي، والذي يجمع الشعراء والكتاب والمبدعين. يعني كيف رأيت افتتاح المعرض النهاردة دكتور علي؟ احنا هذا اليوم يعني هي جلسة يعني دافئة جدا، وكان اللقاء مع وزير الثقافة الشاعر الدين مهوبي لقاء على درجة من الحميمية، والتواصل مع المبدعين ومع الكثير من الأسماء الأدبية الفاعلة في الساحة الوطنية وفي الساحة العربية على وجه الخصوص. دكتور علي ملاحي أستاذ الأدب والنقد في جامعة الجزائر، يعني باعتبار حضرتك كاتبا وناقدا وراصدا لحركة الأدب والنقد والإبداع في الجزائر، يعني كيف ترى هذا المحفل الثقافي معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته 22، وكيف يعكس هذه الحركة الثقافية في الجزائر وبالطبع يعني في الدول العربية؟ بالنسبة لنا معرض الكتاب أصبح بالنسبة لي الطلبة في الجامعة وللمثقفين وللمبدعين على حد سواء ذكورا وإناثا، أصبح عبارة عن موعد ثقافي، موعد ينتظرونه بفارغ الصبر، لأنهم يجدون الكثير من الأشياء التي يصعب العثور عليها في الأيام العادية، بالخصوص أن المعرض يضم تقريبا بحسب التقديرات من مدير الصالون، مسؤول الصالون الدولي للكتاب، حميد ومسعودي، مثال حميد ومسعودي يعني أكثر من 900 دار نشر حاضرة في خضم المعرض، وهذا يعني أن الجزائريين يقابلون كما هائلا من المثقفين والمبدعين من مختلف أصقاع العالم، بما فيها دور النشر العربية الحاضرة بقوة في هذه الطبعة 22. نعم دكتور علي ملاحي، يعني أيضا هذه الدورة من دورات معرض الجزائر الدولي للكتاب تحتفي بالكبار وبالرواد من أصحاب الإسهام الأدبي في الجزائر، وهناك احتفالية خاصة بمئوية الأديب مولود معمري. مولود معمري نعم، يعني هي نوع من استعادة الثقة، ويعني تأكيد أن مولود معمري كان واحدا من الأسماء التي كان لها صوتها في الدفاع عن الحرية، والدليل على ذلك أن ضيف الشرف في هذه الطبعة هو جنوب إفريقيا، تأكيدا من الدولة الجزائرية أن الجزائر هي بلد الحرية، ومانديلا الذي كان عنوانا للحرية في إفريقيا بكاملها دليل على أن الجزائر لا تزال تعتز بانتمائها إلى الشعوب المكافحة والشعوب التي تبحث عن مصيرها بيدها وليس بأيادي أخرى، وهي تعتز بانتمائها إلى دول إفريقيا بكاملها. يعني وثقتنا في الدولة الجزائرية من هذه الناحية يدفعنا إلى أن نقول أن الجزائر التي تمد يدها لكامل دور النشر العربية لا تزال تحتفي بنفس الوهج الذي كان في الثورة الجزائرية إلى الآن، بمعنى أن الإحساس الدافع بالانتماء إلى الدول العربية والانتماء إلى الدول الإفريقية هو إحساس متواصل ومتجذر وإحساس حضاري وثقافي بالدرجة الكبرى. نعم دكتور علي ملاحي، أستاذ النقد والأدب بجامعة الجزائر، يعني إيه الأنشطة اللي حضرتك بتحرص على متابعتها في معرض الجزائر للكتاب بشكل سنوي؟ شخصيا أشجع طلبتي في الجامعة على حضور كل الندوات الفكرية التي تقام، ولا يمكن أن نحكم على شخص بأنه مثلا أقل شأنا من الآخر، يعني بمعنى أنه حضور كل الندوات إلى أن يثبت العكس، بمعنى أن الندوات لا بد أن يكون المتلقي أو يعني من يحضر الملتقى، من يحضر الصالون عفوا، من يدخل إلى المعرض لا بد أن يتعامل مع جميع الأسماء الحاضرة بصورة واحدة لاكتشاف القدرات التي استقبلت من طرف الهيئات الوصية على معرض الكتاب في دورته 22. طب دكتور علي ملاحي، بتشوف يعني باعتبار حضرتك احد الكتاب والمتخصصين في النقد الادبي، بتشوف انه اسعار الكتب اللي هي خاصة بالبحوث العلمية وبالرسائل الدكتوراه والماجستير، اعتقد انه يعني الطلبة بيعانوا كتير في اسعار الكتب؟ يعني أشكرك يا دكتور عبد البديع على هذا السؤال، لأنه في حقيقة الأمر أن هذا هو لب المشكل في المعرض، في المعرض وفي أي معرض. يعني الآن يعني زمن العولمة غطانا بشكل رديء، مع الأسف الشديد غطى الكتاب بشكل رديء، حيث أن الكثير من العناوين يعني كما نلاحظ الكثير من المتتبعين بما فيهم الفضوليين نجدهم يتعاملون مع الكتاب بنوع من التحفظ لسبب بسيط، وهو أنه على دراية تامة بأنه سيجد هذا الكتاب أو ذاك على مستوى جوجل، وبالتالي يمكنه أن يسحبه بأي طريقة أو يقرأه حتى في هاتفه الخاص. ولذلك نجد أن تسويق الكتاب الورقي يعيش حالة من يعني لم يعد ذلك الوهج المعتاد أمام متحديات كبيرة. يعني نعم، يعني معضلة دولية عالمية على كل حال، ولكن الأمر بالنسبة لنا نلاحظه. لماذا؟ لأننا نجد هذا الكلام لدى طلبتنا ولدى المثقفين والمبدعين الذين نتعامل معه، حيث أنه كثيرا ما يتذرع هذا الباحث أو ذات يقول لك أنه كيف يمكنني أن أشتري كتابا بمبلغ خيالي ربما يأخذ مني ربع ماهيتي بهذا المعنى، ويقول لك وأنا أستطيع أن أسحبه في ثانية أو ثواني، بعض الثواني من الحاسوب الذي أمامي أو في أي مقهى سيبار كافين، يعني مقهى إنترنت بشكل عادي. ولهذا يعني احنا هذه المشكلة في حقيقة الأمر يعاني منها المعرض، وقد لاحظت هذه المعضلة في حقيقة الأمر، يعني رغم أنها ربما كانت أقل حدة. لماذا؟ لأنه في معرض القاهرة الدولي في السنة الماضية، ولكنها كانت أقل حدة، ونتمنى أنها يعني هذا الملاحظة كانت في معرض الجزائر الدولي في السنة الماضية خلافا لما كان في معرض القاهرة الدولي اللي كان يعني فيه بهارات خاصة لدى دور النشر هناك، يعني خاصة دور النشر المصرية هناك بهارات خاصة يستعملها، لأنه دور النشر يعني دار النشر عندما يكون المشرف عليها مثقفا يمتلك ناصية الإغراء بطريقة أو بأخرى من أجل التعامل مع المثقفين والمبدعين ومع الطلبة وجلبهم لشراء هذا الكتاب أو ذاك، في حين أنه بالنسبة لنا يعني بعض دور النشر، وهذا نعاني منه للأسف الشديد، بعض دور النشر يتعاملون مع المثقفين والمبدعين بطريقة تجارية محضة، وهذا ما يحول دون تسويق الكتاب الذي نريد أن يصل يعني بدلا عن الإنترنت، نريد أن يصل إلى كتابنا وأدبائنا وطلبتنا بالشكل الذي يسري شخصيتهم. لماذا؟ لأن الكتاب يبقى في نهاية المطاف هو مصدر الهوية بتاع الإنسان المثقف بالدرجة الأولى. لكن حضرتك بتظل بتشجع وتحبز الكتاب الورقي وليس الكتاب الإلكتروني، واضح يعني؟ طبعا دكتور عزيز بديل، لأنه المثقف الذي لا يقرأ كتابا بدون شخصية بدون هوية بدون يعني وعي، الوعي لأنه الإنترنت تسطح إلى درجة كبيرة إلى درجة كبيرة شخصية الإنسان، وتجعله في ميزان ربما يدفعه إلى أكسدة، يعني المخ الإنساني يتجمد ويصاب بالأكسدة إلى درجة كبيرة، يعني بحيث أنه يجد من يفكر بدلا عنه، وهذا طامة كبرى بالنسبة لأي إنسان، ما بالك بالإنسان المثقف والمبدع. بس واضح انه يعني واضح انه المستقبل دكتور علي انه الكتاب الالكتروني والكتاب اللي مطبوع بي دي اف وموجود على شبكات الانترنت اعتقد هو الذي يعني له الغلبه ربما في الان دلوقتي. يبدو لي ان يعني انا ما اشهده ان الكتاب الورقي بدا يستعيد بريقه. لماذا؟ لانه الانسان يعني صار يعاني من كان صار يحس بهذا الفراغ المثقل لشخصيته، يعني الانترنت تجعل الانسان بدون شخصيه، وهذا ما لو يعني ليس الحديث عن الانترنت، الحديث عن مضمون الكتاب يا دكتور علي، يعني انا اقصد الحديث عن مضمون الكتاب وليس يعني التقنيه او الانترنت، انا يعني مضمون الكتاب وهو موجود. مضمون الكتاب يعني هو الأساس بالنسبة لأي باحث أن يجد المعلومة في نهاية الأمر. نعم عموما هو الأساس. نعم عموما نتمنى أن يكون يعني دور النشر تترفق بالقراء وبالباحثين. هذا أملنا، وخاصة بالنسبة للجمهور الطلبة وحتى الأساتذة، لما لا ويعني ومن خلالكم أنا أزف تحية خالصة للسادة المنظمين، وربما ألومهم بشكل دافع، ويعني لأن الجامعة تقريبا مغيبة بشكل ربما لا نحدده، ولهذا السبب يعني ألبه منذ البداية المسؤولين على معرض الكتاب في الجزائر في دورته هذه دورة 22 والكلام ربما موجه حتى إلى السيد الوزير وهو صديق حميم. نعم. ووجهوا لهم يعني الانفتاح دعوة إلى الانفتاح أكثر على الكفاءات الجامعية لأنها هي التي تثري معرض الكتاب وليس ربما التجار أو ما شابه ذلك. يعني التجار ربما هم حملة رسالة خاصة ولها يعني دورها الضيق، لكن نبقى في نهاية المطاف المثقف الجامعي والكفاءة الجامعية هي التي تعطي مصداقية في نهاية الأمر بأي معرض معرض كتاب. ولعلكم دكتور عبد البديع تدركون هذا الأمر من خلال تتبعكم لمجريات معرض الكتاب في القاهرة وكيف يتحول المعرض معرض الكتاب إلى جلسات علمية حامية في أفكارها وفي نقاشاتها وفي ندواتها وحتى في أماسيها الأدبية على وجه على الوجه الأكمل. نعم. وهذا بالتأكيد. يعني هذه ربما لا وجه يعني ليست لوما بقدر ما هي تحية وهي الدعوة سابقة لأن ينتبه هؤلاء وهؤلاء إلى هذه المسألة. نعم. الأستاذ الدكتور علي ملاحي أستاذ النقد والأدب بجامعة الجزائر، سعدنا بالتواصل معك في هذا اللقاء، شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء فعاليات معرض الكتاب. أنا شاكر لكم وتحيتي للشاعرة الموجودة معك ونتمنى لها إن شاء الله التوفيق، وهي يعني أنا أحسدها لأنها الآن تشرب من ماء النيل. شكرا جزيلا وأرجو أن تظل معنا على الهواء وتتابع هذه الحلقة لتستمع إلى شاعرتنا الأستاذة رزيقة بنت الهضاب. محبة عالية بمحبة عالية. تحية لك أستاذ. شكرا دكتور علي. حياكم الله. نبغي عايشة والموت عليك عايشة، هذه صيد حياتي الحبي، انتي عمري وانتي حياتي، تمنيت نعيش معك غير انتي يا عايشة عايشة اول قلب انشا يا يا يا عايشة عايشة قبل امي يا يا يا يا يا عايشة عايشة اسكت شعبي يا عايشة عايشة يا سيدي بوم الجن أنا في برضك الأمن يا سيدي الهواري سلطان الغالي وش بني عبد الله سلطان العالية ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، وما زلنا معكم بالعربي نتابع أعمال وفعاليات معرض الكتاب في الجزائر في دورته 22. ما زالت معنا في استوديو الهواء مبدعة من الجزائر هي الشاعرة رزيقة بنت الهضاب، هضاب سقيف كما اتفقنا. نعم أستاذة رزيقة، يعني ماذا نستمع منك شعرا الآن؟ أريد أن أهديكم قصيدة عن وردة الجزائرية. الله الله الله، جميل. لأن وردة عشت في مصر طبعا، وأحبت مصر وتوفيت هنا في مصر. نعم. رحمة الله عليها. نعم. رحل الربيع وسقط شذا كل الورود، حين أبلغنا الخميس بالحزن الذي سيسود. نبأ الفراق حان يا وردة، والحزن وعد كل القلوب. أغانيك نامت في أحضاننا وبكى عنك كل عود. يا روح الوطن، يا جمال الجزائر الذي نما فيك دون حدود، حملت تقاسيم الأوراس ونسائم جرجرة، والأصل فيك موجود. كلنا جميلات الماضي والحاضر، وحرائر بلادي لن تغيب ولن تسود. أفحت بعشقك للوطن، وفي كل بيت لك عاشق ودود. يا حنين الظمأ، رويت بلادي وناديت بلادي، بلادي يا أرض الجدود. كل الأعياد تقدم العزاء، ولا عزاء فيك يا سود الخلود. سر الجمال في ضحكتك، ومهما غبت أنت الغائب الحاضر الموجود. تسابح مفت في تقاسيم وجهك، والنضال بينكما شاهد ومشهود. فآه من امرأة على عرش الطرب تربعت، وتجاوزت بصوتها كل الحدود. أبكت القمر وحاكت الزمان، وحكت بصوتها كل القلوب. فالوداع يا وردة وداع كاذب، وحبك في كل قلب مكتوب. أنا من الجزائر، أنا عربية، أنا من الجزائر، أنا عربية، أنا من الجزائر، أنا عربية. أهل الشعب السائر وبيطلب حمية من الجمهورية المتحدة العربية. حنحقق أملنا ونول استقلالنا، حنحقق أملنا ونول استقلالنا، ونحطم بقوة قيود استقلالنا. حنحقق أملنا ونول استقلالنا، حنحقق أملنا ونول استقلالنا، ونحطم بقوة قيود استقلالنا. وراح نمشي في طريقنا ونسالم صادقنا، راح نمشي في طريقنا ونسالم صادقنا، ونحارب أعدائنا بجيوشنا القوية. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشتوا عيوني وفكرتوني. وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتو عيوني وفكرتوني باللي كان ورجعتوني يا حبايبي لأيام فات عليها زمان رجعت لكم من قبلكم أغنيكم وحشتوني ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء. وما زلنا مع الجزائر ومع معرض الجزائر للكتاب في دورته 22، وما زالت معنا في استوديو هواء صوت العرب الشاعرة رزيقة بنت الهضاب. أستاذة رزيقة، لو تكلمنا عن المرأة الجزائرية والأديبة الجزائرية وكيف تكتب، وهل هناك رقابة عليها؟ هل تكتب بحرية؟ يعني بتشوفيها إزاي؟ في الحقيقة المرأة الجزائرية تطورت كتابتها كثيرا، سواء في الرواية أو في الشعر أو في النثر أو في المقالات الأدبية، وأصبحت تخرج إلى أبعد الحدود، لن يعني تكون كالماضي أو في بتتمتع الماضي. بقدر أكبر من الحرية، وليست هناك رقابة الأب ورقابة أعتقد الزوج. أعتقد أن بدأت تتلاشى هذه الرقابة، نظرا لأني أتابع النمي الجزائرية يذهبنا إلى الشارقة، إلى الشعر المليون في دبي، إلى كذلك مشاركات هنا في مصر كثيرة. أنا أتابع الجزائريين يأتون إلى مصر للمشاركة كثيرا. وفي الأسبوع الماضي فقط كانت 3 مشاركات جزائرية ونيل الجوائز الأولى سواء في الرواية. عموما أستاذة رزيقة، يعني اسمحي لنا أن نرحب بأديبة أو بإعلامية جزائرية لها باع كبير في العمل الإعلامي والعمل الإبداعي أيضا، الإعلامية الجزائرية الأستاذة سعاد سرحان. مساء الخير أستاذة سعاد. مساء النور، أهلا وسهلا بك أخي كريم، وتحية لي الصديقة والأخت والأديبة بنت الهضاب، رفيقة بنت الهضاب. هي بترحب بك جدا، يعني إذاعة صوت العرب هي بترحب بك. وتفضلي. أهلا وسهلا أخت سعاد، كيف حالك؟ نرحب بك وسعداء لسماع صوتك في صوت العرب من القاهرة. وأنا أسعد أن أخاطب الجزائرية من إذاعة صوت العرب. أستاذة سعاد سرحان، الإعلامية الجزائرية والمتابعة للعمل والحركة الثقافية في الجزائر وفي الوطن العربي، كيف تابعتي حفل الافتتاح النهاردة، افتتاح معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته 22؟ طبعا اليوم كما أعلن أنه تم الافتتاح الرسمي عن صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 22 فينا، تم مساء اليوم أو بعد ظهر اليوم هذا الافتتاح الرسمي من قبل الوزير الأول سيد أحمد يحيى ووفد وزاري قدير، بينهم وزير الثقافة وزير التربية وغيرهم من المهتمين بعالم الكتب. الافتتاحية كانت في جو رائع، في جو تنظيمي محكم، حيث مر الوفد على كل تقريبا على كل الأجنحة والعارضين ودور النشر. وطبعا غدا سيفتح المعرض للزوار، لعشاق الكتاب وعشاق دور النشر. لو حبينا ناخد فكرة، يعني أقرب نقترب أكثر من المحاور أو الأنشطة والفعاليات الثقافية في دورة هذا العام. طبعا المحاور التي او النشاطات التي تقام في هذا المعرض لهذه الدوره 22 فيها عده ابعاد، فيها البعد الافريقي طبعا، لان البلد الضيف هو جنوب افريقيا، فقد اخذ حصه معتبره من النشاطات الثقافيه، هناك عده ندوات، هناك عرض لافلام، فهناك الحديث عن تاريخ الادب الجنوب الافريقي في زمن التمييز العنصري، هناك دروب التحرير والأصوات النسائية في الأدب الجنوب الإفريقي، وأيضا هناك مبارزة شعرية من الشعر الجنوب الإفريقي، وأيضا خصصت فضاءات للقراءة والكفاءات والتبادلات بين المهنيين الخاصين للقراء وراء الأدب الجنوب الإفريقي. طبعا الجزائر أيضا كان لها حصة كبيرة جدا في فيما يخص الندوات. فهناك ندوة حول عودة القصة القصيرة التي تعتبر أيضا قلما أدبيا قائما بذاته بحضور مجموعة من الأدباء أدباء القصة القصيرة. وهذه الندوة سينشطها الكاتب الجزائري سعيد بوطاجين. الندوة ستكون يوم غد إن شاء الله السادس عشرين أكتوبر. هناك ندوة حول ما فائدة الفلسفة التعريف بالفلسفة وخاصة التعريف بالفلسفة في الجزائر. أيضا هناك ندوة حول اختراع الشخصية في الرواية. فهذه رواية دون مغامرة. وطبعا الحكاة الروائية لابد لها من شخوص فالحديث عن كيف تخترع هذه الشخصية. أيضا هناك ندوة مع تنتاج الجزائريين والسنغالي في صنغور. يدير ندوة الكاتب الجزائري المعروف أمين الزاوي. طبعا هل هناك حضور للمرأة الجزائرية في أنشطة المعرض يا أستاذ سعد؟ طبعا هناك الأديبة الجزائرية أحلام مستغاني التي ستكون حاضرة في هذا المعرض. وأيضا الأديبة ربيعة جلطي الدكتورة زهور منيسي كاتبة وأديبة ووزيرة سابقة. أيضا حضور يعني قوي بالنسبة وأسماء أخرى من الأديبات الجزائريات الناشئات أو أقول لدينا الواعدات في هذا المجال في مجال الأدب والشعر والقصة. أعتقد أستاذة سعاد سرحان الإعلامية الجزائرية أن أيام وفعاليات معرض الجزائر الدولي للكتاب تتوازى مع احتفال مع بدء او مع الفاتح من نوفمبر، او اعتقد انه ستكون هناك احتفاليه كبيره احتفالا بفوره الفاتح من نوفمبر. يعني طبعا ستقام هناك عده ندوات حول تاريخ الثوره الجزائريه و تزامن ايضا مع عطله للتلاميذ الذين سيحضرون مثل هذه الندوات، فرصه لاحتكاك التلاميذ وحضورهم لهذا هذا المعرض الدولي للكتاب. طبعا هناك ايضا اشير الى شيء مهم ان اللجنه او فيما يخص الكتاب الامازيغي او الثقافه الامازيغيه بمناسبه مرور الذكرى 100 للكاتب مراد معمري. طبعا ستخصص ندوات ومحاضرات وعروض افلام فيما يخص الثقافة الأمازيغية. وهذا ومن أجل هذا أضيف يوم نهاية المعرض الدولي انتهى إلى يوم 5 نوفمبر بدل أنه كان مقررا يوم 4 نوفمبر نظرا لكثافة النشاطات الخاصة بالثقافة الأمازيغية. أعتقد أنه أصبح هناك تقليد نشهده كثيرا في معارض الكتاب أستاذة سعاد سرحان، وهو حفلات التوقيع للكتب والإصدارات. أعتقد أنه المعرض بيضم حفلات توقيع لكثير من الكتاب الجزائريين والعرب. والله الشيء الذي يعيب مثل هذه أو يعيب مثل هذه الدورة أن النقص في هذا المجال. يعني لا أدري إن كان الأديب الجزائري أو الروائي الجزائري تنقصه مثل هذه المبادرات. يعني أغلبية أدبائنا أو كتابنا أو دور النشر الذين يقومون بنشر الكتب لا يكون هناك كاتب أو أديب أو إلا القلة القليلة فقط. يعني نادرا ما نجد مثل هذه التوقيعات لدى كتابنا أو لدى دور النشر بالأخص. يعني هذه مهمة دار النشر وليس مهمة الكاتب بدرجة الأولى. أستاذ سعاد سرحان، هل هناك كتب ممنوعة من التداول في معرض الجزائر للكتاب؟ طبعا هناك حوالي كما ذكر محافظ المهرجان حوالي 25 عنوان منحت، هي كلها يعني أغلبها دينية تدعو إلى الطائفية تدعو إلى تمجيد الإرهاب أو التفرقة ولا الفتنة. فهذه الكتب كلها حوالي 25 فقط من بين ربما أكثر من 150 أو 125 ألف عنوان. يعني أراه عدد ضئيل جدا. وكمان أعلن محافظ الصالون عن وجود جائزة للمعرض في نهاية في عام 2018 أعتقد. هو كان من المحتمل أن تكون جائزة أفيا جبار، لكن أجلت هذه إلى كما قلت إلى 2018 لتكون جائزة أفلج الضهر الراحلة الجديدة الجزائرية أفلج الضهر. يعني في ختام لقائنا بالإعلامية الجزائرية سعاد سرحان، يعني ما هو القسم أو الركن أو المكان الذي ترشحينه للمستمع أو أنت دايما حريصة أن أنت تتبعيه في معرض الجزائر للكتاب كمثقفة وإعلامية؟ طبعا حيث الأسئلة أكيد ستكون للأطفال. نعم. الأطفال والمرأة، يعني لأن هذا المعرض كما ذكرت يتزامن مع عطلة مدرسية تمنح لأطفالنا ولتلاميذنا ابتداء من أول نوفمبر إلى غاية الخامس من نوفمبر، وجناح الأطفال معروف بأنه يلقى إقبال كثير سواء من الأولياء أو من التلاميذ ومن الأطفال، لأنه فيه القصص، فيه الكتب الشبه المدرسية التي ربما تلقى رواج مدى الأولياء لمساعدة أطفالهم. أيضا هذه السنة وزارة التربية تعتبر شريك في هذا المعرض، وسيكون يوم الأحد حوالي 100 طفل سيكونون ضيوف للمعرض بالاحتكاك بدور النشر، بالاحتكاك بالكتاب والتعرف والتقرب أكثر والتصالح أيضا مع هذا الكتاب حتى لا يبقى غريبا ما لأبنائنا. طبعا مع وجود الوسائط الإلكترونية وهذه الوسائط والإنترنت فلا بد أن نعيد المصالحة بين أبنائنا وبين الكتب. حضرتك مهتمة أكثر بالكتب التربوية بالنسبة للطفل؟ طبعا المجال التربوي له حيز كبير في لدى المجتمع الجزائري، لدى الأسر الجزائرية يهتموا كثيرا بالكتاب التربوي. طبعا هذا لا ينفي أن هناك المختصين أو المهتمين بالرواية والأدب وحتى الكتب العلمية، هناك طلبة يتم يلجؤون إلى الكتب العلمية وخاصة دور الأجنبية، وأقول فرنسية لأنها معروفة بعرضها للكتب العلمية خاصة بالنسبة للطلبة، طلبة العلميين، طلبة الطب وطلبة عدة تخصصات كلها تدرس باللغة الفرنسية. الإعلامية الجزائرية الأستاذة سعاد سرحان، سعدنا بالتواصل معك هذا المساء، شكرا جزيلا وكل سنة وحضرتك طيبة. إن شاء الله نلتقي إن شاء الله في أمان الله. شكرا. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن ما زلنا في حلقة الأربعاء بالعربي نتابع أعمال وفعاليات وأنشطة معرض الجزائر الدولي للكتاب. ما زالت معنا في استوديو هواء صوت العرب الشاعرة الجزائرية رزيقة بنت الهضاب. رزيقة بنت الهضاب، كنا نتحدث عن المرأة الجزائرية، نجاحات المرأة الجزائرية، تحديات المبدعة الجزائرية، هل تكتب بحرية أم أن لدي عليها رقابة، رقابة الأسرة ورقابة الأخ ورقابة الزوج، يعني كيف ترينها؟ والله أنا أعتقد أن الرقابة تلاشت كما قلت لك من قبل، وأصبح الزوج يخرج مع زوجته وهي تشارك في المهرجانات في الملتقيات. يعني الجزائريات أصبحنا يتمتعن بحرية كاملة في هذا المجال. نعم، يعني أنت تكتبين كل الألوان الأدبية بحرية كاملة؟ يعني أنا أكتب بحرية ولا أخشى لا أخ ولا أب ولا زوج ولا أحد. كلما جدت قريحتي بي أكتبه. جميل جميل. طب يعني لو حبينا نتكلم عن أبرز المبدعات في الجزائر، الأسماء المبدعات، الأسماء القديمة أو الأسماء الجديدة، يعني لو عملنا بانوراما للمبدعات الجزائريات. المبدعات الجزائريات القديم يعني منهم آسيا جبار، منهم كذلك أحلام مستغانمي، لا ننسى منهم زهور ونيسي التي طبعا أول ما تمت عملية النقد لأحد كتاباتها هنا في القاهرة عن طريق الناقدة سهير القلماوي، القلماوي هي التي شجعت زهور ونيسي في الستينات. جميل. نعم. كذلك يعني نقول ربيعة جلطي، فضيلة فاروق، أحلام مستغانمي في لبنان، كلهم موجودات في لبنان. والكاتبات الشباب يعني كيف كاتبات الشباب في من هم في المهجر، في هم اخترنا مصر. أنا يعني حاليا بدأت أكتشف أن 4 كاتبات جزائريات موجودين في القاهرة. وأنا أشارك معهم كذلك. أن كل المسابقات في والمهرجانات التي تقام في القاهرة أجد فيها أن الجزائريات يفوزن بالرواية وبالشعر، كما فازت الصديقة لطيفة حساني منذ شهر بجائزة السفير السعودي للشعر هنا بالقاهرة، وكنت مدعوة أشكرها على ذلك. كذلك أخت حكيمة من قسنطينة فازت بالرواية في مهرجان همسة، حيث مهرجان همسة فاز في 4 أديبات جزائريات. عموما الأدب يعني بدون قيود. جاءت الجزائرية من أرياف بسكرة، وجاءت من أرياف قسنطينة ميلا، وجاءت من كل الأرياف وشاركت هنا في المهرجان بمفردها. وكذلك رقية هجرس التي شاركت في مهرجان القلم العربي. وكذلك يعني كثير الأسماء كثيرة ومشاركنا بقوة. لكن حركة النقد أنصفت المبدعة الجزائرية، كتبت عنها بشكل منصف. نعم. جميل جميل. الحركة النقد وكل الجزائريين. أنا عندي تقريب 5 مؤلفات أنا أضعها الآن عند الناقدين، ومن بينهم أستاذ إبراهيم موسى النحاس، رم جمال عبد العظيم، صالح شرف الدين، من أهم وأكبر النقاد في مصر لروائيين جزائريين وشعر ونثر. ويعني المسألة إن شاء الله ستأخذ وقت لكنها ستخرج إلى النور إن شاء الله. إن شاء الله. من بين كذلك القصة القصيرة لأختي ضيف الله، الذي بصراحة هناك أدباء كبار من اتحاد كتاب مصر أبهروا بهذه الطريقة. لأني وضعت أحد إنشاءاته في اتحاد كتاب مصر. عظيم. الشاعرة الجزائرية رزيقة بنت الهضاب، نختتم لقائنا بالشعر. نتجه إلى العاطفة نوعا ما. نعم. نستمع إلى رزيقة بنت الهضاب في قصائدها العاطفية. يا حبي الأول، يا شمعة أنارت الفؤاد، كيف أهرب من الماضي، كيف أمحو من الآتي العذاب؟ وإن غلق بابك عني سيدي، سأفتح بحاضر 1000 باب وباب، وأصنع من حصون قلعة حدائق، وأزرع الورد في كل باب وباب، أملأ زوايا وحدتي نغمة، وأرسم لحني على ملامح كل العشاق، فذوق من كأس عشقي فإنه حلو المذاق. وإن طغى الحاضر على الماضي، فذكرياتي له سلاح والهزيمة على كل الآفاق، دمعة العين تعلن النصر أم أن الدمع هزيمة العشاق؟ فمنذ أن دخلت بابك لا خروج، وكل الأبواب تعلن الإغلاق، فهذه رايتي بيضاء وأنا أمضي على كل اتفاق، فارحم قلبا حبك كان شمعته ونار الحب فيه حراق. آه الشاعرة الجزائرية رزيقة بنت الهضاب. يعني في ختام لقائنا نحن سعدنا بحضور حضرتك لنا في استوديو هواء صوت العرب، وسعدنا بالحديث عن هذه التظاهرة وهذا المحفل الثقافي الكبير في الجزائر، معرض الجزائر الدولي للكتاب في دورته 22. يعني بنختتم لقائنا، بتشوفي يعني أهمية هذه المعارض، معارض الكتاب في الوطن العربي، كيف تكون لقاء وجسر من جسور التواصل بين الأدباء والكتاب العرب والمثقفين والأسر العربية والشباب، بتشوفيها ازاي؟ انا شاركت في مهرجان القاهرة، كنت أزوره كل سنة، لكن السنة الماضية كنت موجودة خلال شهر كامل. بكل صراحة وجدت أن الموضوع رائع جدا، عظيم، يعني منتهى الروعة ومنتهى الجمال ومنتهى الصدق والإخلاص. يعني استفدت من تجارب كثيرة، تعرفت على أدباء وشعراء وكتاب، عملية النقد التي نتابعها، حفلات التوقيع، كذلك التعارف بين الدول العربية في مؤتمر أو في جلسة كنا 12 دولة من العراق ومن فلسطين ومن الأردن، وكنا جميعا يدا واحدة، الكلمة فقط هي من تجمعنا، والأخلاق والأدب. يعني لو أنت جمعت الأدب ولغيت السياسة لوجدت أن كل العرب يدا واحدة. نعم، جسور الثقافة تتواصل، ما فرقت السياسة تجمع الثقافة. نعم. نعم، كنا نأكل مع بعض، نطعم بعض. إذا جاء أحدنا يعني واحد في جيبوا أي شيء، نتبادلون الأفكار والثقافات، نتناقش. يعني عملنا ندوات كثيرة، شاركنا، الحمد لله كانت مفيدة جدا. يعني طلعنا على كذلك هن الاحتكاك يولد فيك العزيمة أكثر. نعم. يعني أنا إذا طلعت على بعض الكتب للإماراتيين وللأردنيين شجعوني. حسيت أنه أسعار الكتب غالية شوية؟ أسعار الكتب غالية يعني لا محالة، لا محالة، خاصة الأبحاث العلمية التي المفروض هي تكون في يد الجميع. نعم. حتى للنقد من دور النشر يعني كانت أسعار مرتفعة، في اللي وصل 300 جنيه، في اللي وصل يعني أقل كتاب يوصل بالتنمية البشرية إلى 75 جنيه. إلى يعني هذه الأسعار لم تعجبني بصراحة. نعم. لكن نشوف إنه ممكن يكون الكتاب الإلكتروني يعني بديل للكتاب الورقي، ممكن يتغلب على قضية التسعير العالي ده. أنا أقول أن الكتاب الإلكتروني لا مجال، أرجو يعني وأرجو أن لا يكون في حياتنا، لأنه لا يعطيك شجاعة لتكملة الكتاب. بداية لما يكون في إيدك كتاب ورقي ستفتح من الصفحة الأولى حتى الصفحة المئة، وتقرأ كل الفصول وتقرأ كل النماذج. لكن إذا كان عندك كتاب إلكتروني وألاف الكتب وألاف المواضيع، رايح تفضل تقلب والوقت يضيع، تقلب والوقت يضيع دون استفادة. لأن الكتاب يعلمك كتابة النص، يعلمك التشكيل، يعلمك الصبر، يعطيك قوة في نفس الوقت. لكن في الكتاب الإلكتروني لا توجد. أنا يعني أجلس على الإنترنت بالساعات أجد أن وقتي يضيع. لكن دائما بجوار يظل الكتاب الورقي، يعني هناك هذه العلاقة الحميمة بين القارئ والكتاب. أعتقد يعني. أنك ما قال المتنبي، وخير جليس في الزمان كتابه. نعم. الكتاب هو مهما غلى سعره. مهما يعني أنا أنصح السيدات والأوانس أن يتخلين عن المكياج وتشتري كتاب لتزيين عقلها. لا، يرفضوا بس. لا، هذا هو شعاري، أنا أرفض المكياج وأرفض تلوين الوجوه. نعم. وأريد أن أزين عقلي بكتاب. ده جميل. أي نوع من الكتاب. نعم. حتى أني اشتريت كتب لمحمود الرفاعي ونصحت في صفحتي السنة الماضية أن يتوجه الشباب إلى مكاتب الأزبكية، كل أنواع الكتب موجودة وبنصف ثمن في دور الثاني. فبعض من هاجمني وقال لي أنت تشجعين الغير نعم، ودور النشر تظل بلا حراك شرائي يعني. أيوة. نعم. عموما الشاعرة الجزائرية رزيقة بنت الهضاب، نحن سعدنا بوجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا ودائما ألقاك على كل خير مع عطاء إبداعي متجدد دائما. شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا لكم على الدعوة وأنا سعيدة بوجودي معكم وتحياتي لكل المستمعين في مصر والجزائر وفي كل مكان. شكرا جزيلا أيها الإخوة والأصدقاء. بالعربي ما زال معكم حتى 10:30. بعد قليل يأتيكم أحمد شريف بفقرات جديدة. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. تروح تعيا وتولي شعان ندمو لعب.